ستنكر خزر جنة وسن ويحمي الروم معتصم وتحمل لا أهانة من وسوف يكوننا العدم سنطلب رأسنا حيا ويطلبنا ونختصم سينزح هاربا بردا ويهجر مصره الهرم نظن ظلالنا خصما نقاتلها وننهزم سينزح هاربا بردا ويهجر مصره سنصغر يا بني أمي ويرسم ظلنا القزم تحطمنا فلا قدم لنمشي دروبهم سنصغر يا بني أمي ويرسم ظلنا القزم تبدل.